السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه مبذول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك انا عندي مشكلة مع جوزي، كل شوية بيحلف يمين طلاق وحرمانية، عندي طلع على كل حرمان وطلاق كفارة. ايوه نعم، على كل مرة كفارة، كل مرة كفارة. نعم، مدام الاشياء متعددة التي حلف عليها. السلام عليكم ومرحبا بكم يا شيخ ايمن، وانت يا عبد الرحمن بن محمد بن كرب، صلاة الله وسلامه على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، في قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. في قوله كل شيء وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما معناها؟ فيها وجهان لأهل العلم. الوجه الأول من أقوال العلماء: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي وحشرنا عليهم كل شيء فرأوه عيانا. رأوه عيانا، كل الأمم جاءتهم وقالت إن القرآن من عند الله وإن محمد رسول الله. جاءت الأسود والنسور والحيتان، كل شيء شهد أمامهم أن القرآن من عند الله وأن الله إله واحد، ما آمنوا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا من المقابلة عيانا، فرأوا ذلك عيانا، وهذا من أرجح الوجوه فيها، بارك الله فيك. بسيوني أبو الفضل وبارك الله فيك وحفظك، بارك الله فيك يا محمد بن بكر. السلام عليكم. وفيك بارك الله. تفضل. الله يكرمك ويزيدك. والله حضرتك، عندي صديق ليا الوالد له اخ، هما اخين وبنت. الوالد في حياته صديق لك له اخ اخين وبنت، وضح السؤال كده باختصار. الله يسلمك. الله يبارك فيك. هو الوالد يريد ان يوزع الميراث في حياته، يعني رجل يريد أن يقسم الميراث وحي، وعنده ولدان وبنت. والسؤال؟ السؤال الآن هو وزع الميراث في حياته وتراجع الأطراف جميعا. طيب الحمد لله. هل في مشكلة شرعا؟ مدام تراجع وخلاص. لكن هل حرم أحد؟ حرمت الزوجة؟ لا لا، ما حرم أي أحد، ما حرم أي زوجة. لا لا بأس ما دام بالتراضي. السلام عليكم. لا بأس ما دام هناك رضا من كل الأطراف. سبحان الله. انقطع دم النفاس بعد حوالي 12 يوما بدون علامة الطهر، هل تغتسل وتصلي؟ تغتسل وتصلي، لأن الانقطاع نفسه والجفوف علامة من العلامات، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كفارة يمين طعام 10 مساكين، إن عجزت صمت إن عجز صام 3 أيام. 3 أيام على طعام 10 مساكين؟ لا مش قوي يا أختي الكريمة، الأول إطعام 10 مساكين، إن عجز صيام 3 أيام، فلا ينتقل إلى الصيام إلا عند العجز. السلام عليكم. هل تجوز زراعة كلة خنزير في إنسان عنده فشل؟ سيبقى نجسا، سيبقى باطنه نجس دائما، لا تجوز ثم لا تجوز ثم لا تجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك وإياك وإياك. تفضل. لمن إيه؟ ستعطونا فلوس لمن؟ يعني بنت الأخ، العمة، الخالة، بس هي بتاخدها في الوقت ده حضرتك. أيوة، يعني أنتوا بتروحوا بمواسم، يعني مواسم. المواسم هو ده أنا معترف فيه، بيت المواسم. والله إن كان والله الأصل أن هذه الأمور محدثة كما تفضلت، لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إن كان من أمامك فهمه ضيق ويفهم أنها قطيعة فنختار أخف الأضرار، أما إذا كان من أمامك فاهم ويستطيع أن يستوعب ما تقول وتصله في أي وقت لاحق فصله في أي وقت لاحق. ما الفرق بين ابتلاء العقوبة والكفارات للذنوب؟ على حسب حالك، إن كنت صالحا مستقيما وابتليت فهذه لرفعة الدرجات إن أنت صبرت، وإن كنت مسرفا على نفسك وابتليت فهذه عقوبة لعلك ترجع. التسبيح على أطراف الأنامل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني حديث أقدنا بالأنامل في أنهن مسؤولات مستنطقات لا يصح. حديث عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله عن ألا تمسهم النار ضعيف الإسناد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. تفضل. الحمد لله. ادخل عن يسارك 3، لا تحدث بذلك أحدا، ألقي نفسك بالمعوذات، ادعو الله أن يصرف ذلك عنك. طب ولو يحتاج الأمر ده قبل نفسي؟ لا بس أنت عالج، إذا كانت أعصابك ضعيفة فاذهب لطبيب نفسي. أنا بقالي سنوات. السلام عليكم. ما تفسير قوله تعالى فلما آتاهما صالحا، أي فلما رزقهما غلاما سليما من العيوب؟ نعم. من فاته تحنيك المولود هل يحنيكه في أي يوم؟ لا مانع من ذلك، وإن كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستحبون أن يكون أول شيء يدخل الجوف شيء من تمر الذي أتي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه خصوص، لكن من فاته التحنيك لا بأس. السلام عليكم. تفضل. أنا بس لحضرتك السؤال، أنا كنت سالت مبلغ من واحد وبعدين هو قال لي يسيبولي كم شهر كده لسه فاضيين، فكنت عايز أخطب ليهم في الوقت وبعدين ابقى اردهم يعني، لكن برضو ما فيش عمل يعني. عفوا انت متفق معه متفق معه على مواد معين للسداد؟ لا لا مش مواد. والله أنصحك ترد للناس دهونها ولا تلعبت بأموال الناس. وإذا وسع الله عليك أخطب. وقد قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله. لأن الدين ولو درهم ستسأل عنه أمام الله. كم مدة قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل؟ لم تكن هناك مدة محددة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة كنت لا أشاء أن أراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا أراه نائما إلا رأيته. أما النبي أرشد قال أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام ثلثة وينام سدسا، كان قيام ثلث الليل يعني 4 ساعات داود عليه السلام. نعم المواسم لم ترد عن النبي ولا عن السلف. نعم قلت له راعي فكر أمك إذا كان فكرها يتسع لهذا المعنى فاقنعها، إذا كانت تغضب و يعني وتأمرك وتظن أنها تأمرك بوصل الرحم وأنت لا تصل، يعني خاطب الناس على قدر عقولهم. حديث الإبل خلقت من الشياطين في سنده مقال، وكذا وراء كل بعير شيطان في سنده مقال. علاج ضيق الصدر الإكثار من ذكر الله والاستغفار. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. ارفع صوتك. نعم ارفع صوتك. كفار الجميل الحرمانية في يوم عشر عام عشر مساكين. لا الاول صيام عفوا عشرة مساكين. عشرة؟ اي نعم. الظهار هو الذي 60. الايه الظهار تقول لها انت عليك ظهر امي، لكن كلمة أنت محرمة علي فقط ليست ظهارا. لأنك لو أضف أمي أو أختي في يوم. الله ينور عليك. اسم الله الأعظم لم يصح في تعيينه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي فيه اللهم إني أن النبي سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لا يثبت هذا عن النبي عليه السلام، وكثير من أهل العلم على أن اسم الله الأعظم هو اسم هو لفظ الله، أن كل الأسماء الأخرى تضاف إليه، الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس السلام إلى غير ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هل يجوز لي أن أسمي ابنتي بدين؟ والله أنا لا أنصح بذلك. هو اسم موهم ومشترك بين الرجال والنساء، وكذلك المعنى غير جيد في هذا المقام. قل أين دين يا دين يا من بك وبك. إذا جئت تسبها أو تشتمها لأي خطأ ستسب الدين. ما معنى في سنده مقال أي في سنده ضعف؟ يعمل بالسعودية وأمامه فرصة عمل جيدة بمصر التي فيها جميع أهلها ليعود لمصر. انظر إلى مصلحتك، سنرجع إليك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت الشيخ، أنا كنت مشوار في المغرب أذن، فدخلت زاوية أصلي. بعد ما صليت المغرب الإمام أقام الصلاة، فصليت معاهم جماعة بس بنيت إن المغرب من اللي عليا، يعني فهل هذا صح العمل ده ولا؟ عفوا صليت المغرب منفصلة. أوه والإمام أقام الصلاة، صرفت مصلية معهم بس من نيتي بدأ من جوا أن أنا صليت جزء خرط من اللي كان علي يعني. هل يجوز خرط من اللي علي يعني كان هينفع صلي مغربين؟ ألو أيوة سامعك. أول ما دخلت صليت المغرب خلاص، وبعد ما خلصت الإمام أقام الصلاة، كان صليت معاهم تاني جماعة. لا حرج. لا حرج. يعني نويت بس نيتي كجوة إن هو من فرق من اللي علي أيام ما كنت لسه. لا حرج. لا حرج. لا حرج. شكرا جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. نعم. حديث ذاك يوم ولدت فيه يعني يوم الاثنين ثابت. السلام عليكم. الحمد لله تفضل. الحمد لله تفضل. حد وافق على هذا لا بأس. طبعا واحدة وافقت على هذا لا بأس. نعم. الأفضل للشاب إن هو ينوي التعدد أم يكتفي بواحدة؟ ما في أصل ينوي التعدد إيه؟ يعني ما في نية تنعقد هنا. ليست هناك نية معينة عند الزواج هنوي التعدد أو هنوي واحدة، ما في نية. فكان فقير بهذه الطريقة التي تذكرها ما عنده إلا غرفة وحمام ودورة مية، كيف يعدد؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. احنا استاذنا حضرتك بس صحة الحديث اللي هو مسند ابو داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قفل على يسيرة رضي الله عنها وأمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنام. لا يصح. عقدنا. لا يصح. لا عقدنا بالأنام اللي فإنهن مسؤولات مستنطقات. لا يصح. ربنا يبارك فيك. بل عريق وصائم لم يفطر، بل عريق لا يفطر صاحبه. السلام عليكم. السلام عليكم. صدر. لحظة، عن أي شأنها تستخبر؟ اسأل. زكاة المال لو سمعت يا مولانا. مالها؟ أنا تاجر سيارات، عند معرض سيارات. على الفلوس والسيارات الموجودة. الفلوس والسيارات اثنين مع بعض. نعم. جزاك الله خير يا مولانا. جزاك الله خير. وياك. سؤال ثاني لو تفرغت. تفضل. بالنسبة للأرض، أنا عندي قطعة أرض مثلا ومأجرها لحد ومسؤولة. هل عليها زكاة؟ لا. لا، قطعة الأرض المؤجرة ليست عليها زكاة، زكاة على الريع الناتج إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول. الله يسلمك. تفضل. هل كل الرؤيا لها تفسير؟ ليس كذلك، بل هناك أمور أو بعض الرؤيا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. عليك السلام وبركاته. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ أي مصطفى تفضل. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله تفضل. والله إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحبتنا فيه. الله يبارك في عمرك يا رب. بالنسبة يا مولانا أنا عايز بس أسأل بعدين تفضل. الله يبارك في عمرك. الله يكرمك. وياك. بالنسبة لملك من السماء في قصة تباع يعني إن في ملك اللي هو سيدنا إسرافيل ان هو نزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حضور سيدنا جبريل. فالحديث صحيح حضرتك؟ ما اعرفش ايه يعني ايه يعني مش فاهم ايه كان إسرافيل ولا حضرتك اللي يقال ان إسرافيل نزل من السماء واول مره ينزل على الارض فلقى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره ان هو بس ايه يبقى مثلا الذي من الملائكة أو رسول من الملائكة أو يعني في كده حديث منشور على التواصل الاجتماعي فالحديث ده أنا بس عايز أستعلم عنه إن هو صحيح عن لا ما أنا ما أعرفش إيه الحديث اللي منشور على وسائل التواصل يعني الثابت أن الله خير النبي عليه السلام ملك جاء خيره النبي عليه السلام جبريل الذي خيره بين أن يكون نبيا عبد الرسول بين أن يكون نبيا ملكا فقال جبريل تواضع لربك تواضع لربك فاختار أن يكون عبدا رسولا طيب ثابت لكن الذي تذكره إسرافيل ونحو ذلك معنى هو الحديث اللي يقال إسرافيل هو الذي نزل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إنما هو الأصل أن سيدنا جبريل هو والله الذي عندي قلت لك السلام عليكم وجزاكم الله خير يا ابنتنا السلام عليكم عليكم السلام يا مصطفى تفضل شخص استأمنه حماه على مبلغ من استأمنه حماه على مبلغ وبعد وقت حماه طلبت حماته منه هذا المبلغ وخبت له إذا ذلك أولادي كلهم لقد أخذه أباك أخذه أي حماته حرامية وقد تم هذا ماذا عليه الآن يفعل عليه أن يخبر الناس كلهم ويقول لهم أبوكم ترك كذا كذا ولكم فيه حق لأن الأم استحوذت عليه وليس لها إلا الثمن تمام وهو كذب عليهم منذ قالت هي أن هو حق يصلح ما قد أفسد السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى أريد أن أخذ من قبيلتكم نصيحة في قراءة الكتب التسعة. أنا الآن يعني أحفظ القرآن في الجزء الثاني عشر. أيوه. وأذكر مصطلح حديث. وأريد أن أقرأ الكتب. هل القراءة مجردة لها نفع أم لا؟ ما نصيحة في قبيلتكم؟ أي لها نفع لكن طبعا الكتب التسعة منها كتب صحاح ومنها كتب في أسانيدها ضعف في بعض أسانيدها ضعف وفي كثير من أسانيدها ضعف مجرد القراءة لا بأس تقرأ لكن يلزمك أن تعلم الصحيح من الضعيف يعني مثلا أبدأ بالصحيحين البخاري ومسلم ثم ماشي ثم ماشي لا بأس الآن لا بأس الآن لا بأس الآن نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ بسأل هل في طريقة لعلاج السحر عن بعد؟ علاج السحر عن بعد؟ نعم موقع عليها سحر على زوجته وهي بعيدة عني وهي رافضة العلاج. ادعي لها الدعاء. اللهم اشفي زوجتي، اللهم اهديها بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخنا أنت لكم الدعاء. الحمد لله الله يبارك فيك. وعلى أن ربنا يعافينا ويرزقنا زوجة صالحة. اللهم امين يا رب. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحنا يا شيخ، هل أنا ممكن أتواصل مع حضرتك بعد الحلقة؟ بإيجاز لا بأس. السلام عليكم. على الرقم ده برضه ولا على؟ لا 0000. إيه؟ 0000 5 3 3 3 8 3. 3 3 8 3. خلاص شكرا. إذا لم أرد أرسلي رسالة. إذا لم أرد عليك أرسلي رسالة قولي أنا المتصلة. خلاص شكرا. مع السلامة. أخت تدعو على من فعلت لها سحر بالمرض، هل هي ظالمة في الدعاء؟ مع العلم يعترف فيها أنها تريد خراب بيتها. ليست بظالمة، لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. الجار بالسوء له معنيان، المعنى الأول الدعاء لمن ظلم، المعنى الثاني التشهير بمن ظلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأسألك الدعاء لمولودي. الله يبارك لك في مولودك. اللهم آمين رب العالمين. عندي سؤال. سأل. هل يجوز أن تسمي براء؟ البراء؟ لا براء بدون تعريف ألف ولا. يجوز. جزاك الله خيرا ونسألك الدعاء. وإياكم وإياكم. من أي البلاد أنت يا حبيبنا؟ نعم. من أي البلاد؟ أنا من المغرب. الله يبارك فيك. ممكن تتفضل وتجتهد في نشر سنة رسول الله في بلدكم؟ إن شاء الله عز وجل. الله يسعدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سلام الله عليك شيخ. وسلام الله عليك ورحمته وبركاته. عندي بعض سؤالين. تفضل. في مشكلة بين والدي وعمامي. والديك وعمامك وبعد؟ فأنا علاقتي طيبة بهم، يعني بحاول يعني يكون بين سلعة، لكن هم في بينهم وبين بعض قضاء. فكان في عقد قران عند عمي ودعاني به. فوالدي فوالدي أبا معروف يعني. أبوك في المسألة هو الظالم أو المظلوم؟ في المسألة؟ أيوة مسألة الخلاف. هو والله يعني أنا أصحك بصل الرحم لأنه الأصل. أنا بأصل الحمد لله رب العالمين إلى قدر المستطاع. خلاص ذي القدر المستطاع. والنبي عليه السلام يقول لما أتاه رجل فقال يا رسول الله إن لي رحم أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فداوم على الوصل. السؤال الثاني. أنا كان معي مبلغ من المال، السؤال يعني من ناحية الزكاة. وبعد؟ الزكاة. وبعد معك فلوس وبعد؟ كان معي مبلغ من المال، فدخلت المشروع وأكملت المال من ذهب زوجتي. نعم. المبلغ اللي كان معاه الأول ما كانش يوصل يعني حد النصاب. لما حطيت عليه مبلغ زوجتي تم يعني دخلت إيه مسألة إنه هو وصل لحد النصاب. زكاتك على مالك الخاص بك. على مال الخاص بي. نعم. لو المبلغ بتاع الخاص إن أنا سددت مثلا من ذهب زوجتي هو في المشروع هذا دخل حد النصاب لي إن أنا أدفع الزكاة. يا أخي الكلام موجز مختصر. إذا مالك استقلالا بلغ النصاب ومرت عليه سنة تزكي عليه وإلا فلا. نعم. ألف لام ميم آية من كتاب الله عز وجل. السلام عليكم. عليكم اولا في على النت بيقولوا حمله الصفار بنيه شفاء حد معين، نعمل حمله الصفار كله يتصفر. لم يرد هذا ولا تفعلينا. طيب حضرتك والدتي كانت لابسه ازدال بطرحه سمره كده، بس كانت ودنها هي يعني هي مبينه ودنها مش مبينه، هي محدده ودنها بس مش مبينه الشكل، يعني هي شفافه بس مش مبينه مثلا لون الجلد او كده، فهل الصلاه صحيحه ولا؟ اعيد السؤال. يعني حضرتك كانت لابسه ازدال الطرحه بتاعته كانت مبينه يعني ودنها باينه بس مش لون الجلد او كده، هي من تحت الطرحه السمره. حضرتك فاهمني؟ لا مش فاهمك. يعني حضرتك اللي ودنها باينه من تحت الطرحه السمراء بس مش باين لون جلدها، انا بقولها يعني في حاجه سمراء باينه، فقالت لي بس هي لون الجلد نفسه مش باين. ما تشددش كده الله يستر عليك. يعني هي الود الصلاه صحيحه. السلام عليكم. صحيح. طيب لو سمحت معلش اخر سؤال. سؤال عاقل بالله عليك. ايه سؤال عاقل؟ اسألي سؤالا عاقلا ينم عن عقل ورزانة وينفع المسلمين. طيب حضر الله يبارك في حضرتك. طيب انا ابني مثلا لو مثلا انا مش عايزاه يمشي مع حد ولد او كده فبيقول لي ليه، فبقوله عشان مش هتنفعش او كده، هل دي تعتبر غيبة للولد ده ولا عشان انا بنصحه؟ لا النصيحة جائزة. يجوز يعني؟ هي جوز يعني. ماشي غالب. ارحب شيخ احمد رجب الله يوفقنا وياكم. تحديد عظم الودن بين مش الجلد. يا أخت دينا هي متغطية، يا أخت دينا الله يسلمك، الأمر سهل. ما تعرفش الصلاة صحيحة. أيوة الأخت اسمها دينا. الصلاة تراها بطلة يا أختي؟ الصلاة ليست بطلة، الله يغفر لك. صلاة المرأة بدون سطر قدميها الصلاة صحيحة كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. شهد الله اني احبك بالله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. اللهم امين يا رب. قول لحضرتك يا شيخ، هو في روايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد من 12 ربيع الاول؟ لا لا لا لا، لا تثبت. الوارد انه ولد يوم الاثنين. لكن لا يعلم تاريخ انه ولد فيه. نعم. جزاكم الله عنا خير يا شيخ. وياك. بارك الله فيك يا إيمان بنت فؤاد. إذا أقسمت على النجاح في امتحان ثم رسبت، هل عليك كفارة؟ لا ليست عليك كفارة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله ونشكره. لدي سؤالين. سل أي واحد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حتى لو على السوشيال ميديا أبين عليه بالحسنى والحكمة. مع السلامة. عندي شقة أبيعها وأخذ الأقساط وتصرف وقتها، هل على ثمنها زكاة؟ عندي شقة أبيعها وأخذ الأقساط وتصرف وقتها، هل على ثمنها زكاة؟ ليس على ثمنها زكاة إلا إذا مر عليه سنة وكان قد بلغ النصاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير وجزاك. وجزاك. معلش سؤال بس سريع. مشي. اتفضل. أنا خطبت واحدة ملتزمة ومتفقة وعلى دين وعلى خلق يعني. ولكن احنا بقالنا سنة مخطوبين دلوقتي. ايه. فأنا طلبت إن أنا أشوفها تاني، أنا شفتها مرتين بس بالرؤية الشرعية يعني. طلبت إن أنا أشوفها تاني لأن أنا في الكيش وبنزل مرة واحدة في الشهر يعني، بشوفها مرة واحدة زيارة. جائز مش مشكلة إن شاء الله. تمام. معلش سؤال بقى مشي. ايه. انا بس الفتره دي انا افتخرت بده مره وحاسس ان انا مش مطمن يعني. أيوة. فانا طلبت ان اشوفها وهم وافقوا ان انا اشوفها، انا خايف بعد ما اشوفها اقول ان انا احس ان انا مش عايز. احنا لا نحب الوسوسه. انت خاطب، اذا اردت ان تذهب اليها لا تلبس لك لبس طيب ولا شيء تغير الفكر. يعني كان حاسس مفيش حتى القبول قل عن الاول يعني، مش وسوس ولا حاجه. انت عسكري الان نفسيتك تعبانه يعني، خليك لما ما تظلمش بنات الناس معك ولا تعذبهم. خايف اظلمها مش هو خلاص مش عاجبك طلق خلاص ولا نقول لهم سلام عليكم هنعمل ايه؟ بس نصيحتي بالصبر. لو اختك يعني تحتاج ايضا خاطب اصبر سنتين خاطب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. بعدين حضرتك يا شيخ عايز يعني سؤال حديث من معاذ حرام وعمل افراح مختلطه حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وقال الله تعالى والله لا يحب الفساد. وقال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقالت المرأتان الصالحتان لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا عبد الرحمن بن مليوك يسأل أسئلة تنفع. صالح صدفي بلك الفيديو يقف أحيانا يا عبد الرحمن. حديث رأيت نساء مقيدات بسلاسل من أرجلهم حتى صدورهم لا يصح. بارك الله فيك يا إيمان بنت فؤاد والسلامة والسلامة لك بمثل ما دعوتي. هل لا يجوز أكل بصل يوم الجمعة؟ إذا أردت أن تذهب إلى المسجد لا تأكل بصلا إلا إذا أميت طبخا. والنبي عليه السلام قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. عبد الرحمن يا عقل يا عبد الرحمن ميلوك يا قلنا لك يا عبد الرحمن يا عقل خليك عاقل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم عايزة بسأل على حكم شخص بيتوضى أكثر من 3 مرات يعني كل بكلة أو كل استنشاق مضمضة أكثر من 3 وضمن منه إن الـ3 مش كافيين أو الاستنشاق ما وصلش للأخر. موسوس يعني موسوس موسوس. في حديث عن رسول الله لكني أراه منتقد من زاد أو ناقص فقد أساء وظلم. هو مقتنع بكده يظن إن هو كده بيؤدي الأفضل. خلاص هو غلطان موسوس يا شيخ. خلاص رجل موسوس انتهى الأمر. رجل موسوس. شكرا لك. الله يهديه. بس مرحبا بك يا دكتور عبد الغني أبا ليلى. أين أنت منذ زمن ما رأيناك عافاك الله. السلام عليكم. الحمد لله. سؤال معلش. واحد يشتري شقة في المحطة الشبابية هو طيب السؤال ايه؟ ما السؤال؟ واحد يشتري شقة ايوه والله إذا كان يعلم أن هذا لا يجوز وخالفه عليه جزاء المخالف. لم يحدد ولا يلزم أن في كل مرة يقول لك لازم تنجلد 70 جلدة أو 100 جلدة. الله أعلم. العصاة كثيرون وأنواع المعصية متعددة والجزاء عند الله قد يعذب وقد يعفو. بارك الله فيك يا صبر ابن نجم. إذا أخبرني بنك الإسلامي أنني مشارك في المكسب والخسارة مع التأكيد عليه مع التأكيد على الإثم ما هنالك بنوك إسلامية لا تخدع. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيها الشيخ سؤال مفضل. تفضلي. بسأل لو الأخ متوفي أو لي أخ متوفي والزوج مسافر هل يجوز أن آخذ من ماله بدون علم وأتصدق على أخيك ولو قدر يسير مثلا يعني تسرقي من زوجك من أجل تصدقي على أخيك؟ لا يجوز يا أختي. لا يجوز يا أختي تسرقي حتى تتصدقي. مش سرقة هي سرقة من مال الزوج هو مالك الخاص. أنت تريدين أن تأخذي من مال زوجك فتصدقي عن أخيك. ما نقول لك ذلك. ولا تخدي ولا تقربي منه أصلا. إذا زوجك يعطيك مصاريف شهرية خاصة بك ممكن من مصاريفك الشهرية الخاصة، أما يا زوجي هات لي فلوس أتصدق عن أخي، يعني المفروض أخذ إذا وافق خلاص، إذا كان الله يكرمه تصدق بس الأجر له هو يعني. بارك الله فيك. نحب أن نقول بيت شعري زايد حتى لو يفهم غلط. هل أولى لخطيب الجمعة أن يؤم الناس في صلاة الجمعة من الأمر واسع؟ الأولى طبعا أن الخطيب هو الذي يؤم الناس، ولكن إذا قدم غيره فلا مانع وقد استخلف عمر غيره. السلام عليكم. نعم. أنا حضرتك منتقلة. الحمد لله. وزوجي بيعملوا له في الشغل إن إحنا ممكن يعني في حالة المرض أو كده بنعمل تحاليل تبع الشغل. بس لازم الكرنيه يعني بيكون الصورة بتاعتي باينة فيه. ضرورة. يعني هذا دائم؟ ضرورة، بارك الله فيك. بس يعني حتى لو أنا أقدر أدفع الفلوس برضه يعني مش حرام؟ ضرورة يا أختي، النبي أيضا نهى عن إضاعة المال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولاي؟ الحمد لله. عندي مسألة حديثية كده يا مولاي. معلش. اتفضل. حضرتك لو في مثلا حديث وصلت فيه هو مثلا كالترمذي وابن حبان والحاكم والإمام البخاري. إذا كنت أنت من أهل الفهم في الحديث نظرت إلى تعليلات العلماء ومن ثم أقمت الحكم على ما يقتضيه التعليل، إذا لم تكن فلك أن تحتاط لدينك. بارك الله فيك. السلام عليكم. رد السلام أولا. السلام عليكم. نعم تفضل. أول حاجة أنا بس أشكرك جزاك الله خير لأن إحنا بنتكلم من بره ومن بره. الشكر لله، بارك الله فيك. الوقت بتاعها دلوقتي سبحان الله بحس إن هو متنفس إن إحنا بنسعى بعدين مواضيع أو بيبقى عندنا استفسارات فجزاك الله خير لأن أنا ما نزلناش حاجة تاني. الله يبارك فيك وسلمك. لا والله وده يعني واجب ان انا اقوله بحيث ان احطك عن كمان لان انا بسبب ان احنا بنلاقي ان حد ينصح مع حد يدينا وجزاك الله خير. الله يوسع عليك ويحفظك. انا وقعت في حاجه ما كنتش اعرف ان هي غلط وهي موضوع الكذب قصد الطاقه الائتمانيه. انا كنت بدات حضرتك من فتره. نعم. الطاقه الائتمانيه دي لما اول ما جيت البلد اللي انا مش عارف الاول احكي فيها اتعرضت عليا مع وهي هم جايبين الصور دي انا اتكتبت قال لي كلها من بلد لان انا ما كنتش عارف ان في حدود ومدينه. انا مولانا بس باختصار الثاني ليها كالاتي، اروح مثلا ادفع قسط المدرسه بدات مثلا 2000 درهم فبدل المدفوع مره واحده معايا بخاف ان يحصل معايا عجز او حاجه داخليه مش عارف فبقوم مقسطه على 6 شهور بدون اي فايده بتبقى زي الضرايب والبنك بياخد 50% تجاري. يبقى انا كده مثلا قسطت رايح اشتري مثلا تجربه كهربائيه وبتاع فببقى الحمد لله معايا فلوس بس بخاف ان انا ادفع فلوس دي مره واحده من الكاشه دي معايا فاجي اخر الشهر اجيب فبقول ده ادفع البطاقه بتلاقيني بصفر ما ادفعش الحمد لله اي فايده. ولكن اكتشفت ان في احنا طبعا ما قلناش الكلام ده ان انت في حاله انك اتاخرت انا الحمد لله ما اتاخرتش وعمري ما اتفرج عليها غرامات ان بيبقى فيه غرامه وتزيد 1% بالمبلغ الافقي او فايده مش عارف ده. اسمع اسمع اسمع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن كانت الرسوم إدارية كما زعمت وليست فائدة ربوية فلا مانع ولا بأس، أما كونهم وضعوا شرطا وأنت لم تقع تحت طائلة هذا الشرط فسنعتبره شرطا معطلا بالنسبة لك. يعني مثلا قالوا إن تأخرت عن السداد خلال 6 أشهر سنعمل عليك فائدة وأنت الحمد لله ما تأخرت سنعتبره شرطا معطلا ولا بأس به. السلام عليكم. جلال الشرقاوي هل أنت هذا؟ ابتسم شوية يا جلال الشرقاوي، أنت يعني أنت كلامك غير صوتك يا جلال الشرقاوي، افتحها شوية الله يفتح عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل يجوز أن الواحد زوج وصل رغبة يعني صادف سنة وممكن يعني حصل حق يمكن أن يكسب من الجماعة والحق زي كده كل ده حرام؟ يعني يريد أنت يسقط الجماع يسقط الحمل؟ آه ولد الأول. جيد، لماذا يسقط الحمل؟ والله يا زياد وصلت لـ39 مثلا. لا لا لا لا خليك عاقل، تولد الله يسلمك حتى لو بلغت 50، الحمد لله نعم من الله، غيرك بيلهس وراء الأطباء يمينا وشمالا حتى تحمل زوجتها، وأنت الحمد لله حملت، تريد إسقاطه؟ خاف الله شوية أنت وزوجتك، الحمد لله ولد صالح يدعو له. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تعلمهم ازاي؟ ايوه يعني علمهم ايه الكتب اللي ممكن اعلمهم. في كتاب صغير كده اسمه الاربعين النووية، كتاب طيب ممكن تبتدي فيه، وبعدها كده في كتاب اخر اسمه رياض الصالحين وله طبعة طيبة محققة ممكن تقرأ فيه. اذا تلقيت اقرأ في صحيح مسلم والبخاري. سؤال اخر احسن من كمان، تفضل. الحمد لله بارك عليك. ان شاء الله باذن الله المبلغ ده هعمل بيه. ايه؟ ان شاء الله هعمل بالمبلغ ده عمره، يعني هتاجر بيه لما يبقى ليا. لكن لم يكن نذرا. بالظبط. كان نذرا؟ اه حضرتك. كان نذر ولا ما كانش نذر؟ حضرتك انا قلت لفظا كده ان شاء الله هفضل اتاجر بيه لحد ما اطلع بيه عمره. هي ليست ما دام دخلت المشيئه لا يعد نذرا. فك خلاص ليس بنفس السؤال. بعد كده اتجوز والمبلغ ده بتاجر بيه لحد دلوقتي، يعني هو حصل موضوع كورونا والكلام ده كله وما عرفتش اطلع، هو جوزي بيقول لي ان شاء الله انا هطلعه. الله يكرمه. المبلغ ده لازم اطلع بيه ولا هاخد؟ هو عارف ان انا عامله ده نادر وموافقه ان انا اطلع بيه، بس هو بيقول لي لا انا ان شاء الله انا اللي هطلعه. اطلع بالمبلغ ولو كريم يعطيك مبلغ اخر هديه، بس خلصنا من الموضوع. الله يبارك فيك. بس لم يكن نذر للمعلوميه يا اختي، ليس بنذر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم تفضل يا حبيبي. بريدك يا شيخ، في شركه شغاله في الدفع الالكتروني بتحمل المستخدمين ان يتوقف ضغط التليفون الخاصي والانترنت والحاجات دي. ايه ايه. من ضمن الخدمات بتاعتها تثبيت خاصية الكورونا، هل يجوز ان انا اشتغل فيها ولا لا؟ لا بأس. حتى لو قرر غير نوعي انا من اجابه الموضوع. لا بأس لا بأس. في كتاب انا راجعته في السيرة النبوية تنشره مكتبة طنط يا أحمد أبو عمار، اسمه الكوكب الدري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للأخ المؤلف صهرنا والإسلام أبو عشرة وفقه الله، هو كتاب طيب ونافع، الكوكب الدري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله أيضا هناك مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك مولانا. الحمد لله. ربنا إني أشهد الله إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. وأسألك الدعاء يعني بعرف غيب لأن أنا تعبان شوية نفسيا، أسألك الدعاء يا شيخ والله. تعوذ بالله من الهم والحزن، الله يصرف عنا عنك الهم والحزن. اللهم آمين يا رب العالمين. تعوذ بالله دائما دائما من أذكارك بعد الصلوات اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. تعوذ تعوذ بعد كل صلاة يعني إن شاء الله، بعد كل صلاة وحين تشعر بالهم وبالحزن. ربنا يبارك لك يا مولانا يا رب. الله يبارك فيك. فرفش كده، فرفش شوية، الله يبارك فيك. ماشي. لا تكن عقد بعض الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا تفضل. انا احبك في الله يا شيخنا. احبك الله الذي حبتنا فيه. لا بارك حبك. بحب قصة سيدنا الزبير لما كان عليه الدون وقال ابنه يا مولى الزبير. نعم نقل دائما الزبير. صحيح يا شيخنا. والله يحتاج راجع سندها مرة ثانية. اظنها صحيحة بس احتاج راجع السند مرة ثانية. جزاك الله خير شيخ. وياك. يا مولى الزبير يا حزين الزبير. نعم قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. الأخت تقول علمنا معنى فرفش. عرفت معنى فرفش؟ ماشي. لكن أيضا الشيء بشيء يذكر، دائما الناس المصريين يقولوا فلان مزاجه حلو، يعني أحب أن أخرجها الإخوة الباحثون في اللغة يبحثون إيه معنى المزاج حلو. الصدر منشرح أفضل من المزاج حلو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سويت شيخنا لو يعني أنا كتبت عقدت على الأخت دلوقتي بس قبل العقد يعني دلوقتي يعني مئة مرة يعني السنة دلوقتي سمعت والدها تسبب مئة مرة يعني. طيب تاب أبوها تاب من سب الدين لا يصلي أو لا يصلي؟ لا يصلي. إيه يصلي تاب يعني تاب الحمد لله. يعني مرة في حياته سب الدين مرة، يبقى انت بنت تبور يعني كده بالشكل ده ولا ايه؟ نعم. يعني البنت طيبة ودينة ام لا؟ طيبة. وانا قلت لها قبل كده انت خايفة قبل كده وانت خايفة دينة انت لا. خلاص مرة يعني خلاص يلا توش توش توش الله يسلمك. يعني مفيش اي حاجة يعني؟ حلوة البنت ولا ايه؟ والدها. هل بنت حلوه وعجباك ولا مش عجباك وانت بتتعلق باي قشاه زي ما يقولون؟ لا البنت كويسه وانا متجوز ومخلف دلوقتي. طيب يا الله انت متزوج وانجبت وترجع بقى تراجع في العقد القديم. كان ابوها مره في حياته قال له سب الدين؟ يا اخي حرام عليك يا اخي، لا تظلم بنات الناس. سلم على زوجتك وقل لها ترعاك شوية لأنك عندك بعض التعب شوية. الله يسلمك. بنتها عندها 14 سنة وتريد تلبس بنطلون واسع. الأفضل تلبس الجلباب، يعني تلبس الجلباب، لكن إذا لبست بنطلون واسع مثل بنطلون الباكستانيين ماشي. طيب لكن واسع كيف واسع؟ ماشي إذا كان لا يجسم لا بأس. بارك الله فيك. فينك يا عبد الرحمن؟ مش عارف ميد اسمه ميد ولا إيه؟ في واحد اسمه ميد؟ ميد أبو مش عارف ما معنى ميد أبو. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك. أنا لي واحد صاحبي خطب من فترة. طيب. خطبته كانت في فرح ورقصت مع واحد غريب أصغر. الله أكبر. وبعدين؟ اللي عليا إن أنا أقول له أقول لا ولا أصبر عليه على أجل الناس كتير قالت. ناس كتير قالت له؟ نعم. ناس كتير أخبروه؟ لا ما أصبر هو ما يعرفش. يعني مننا احنا يعني هو صاحبنا في واحد يعني احنا مثلا 10 تقريبا اغلبنا عارف الا هو يعني هو ما يعرفش. فانا بقول له والله اصبر على الدنيا. لا مش حكاية تستر، هي تم العقد أو لم يتم؟ لا آه. لا المفروض إن يعرف، لازم يعرف كده أساس هي الخطوبة قبل الزواج، لازم يعرف. مش حكاية إن هذا أصل هي جهرت بالمعصية، يعني هي مش مرة وقف. آه طبعا مشكلة، دي مشكلة لازم تنبهه هو ودينه يعني. هل هو ديوس ولا هل هو نعم انت نبيه فقط وخلاص شوف ويعمل ايه، وبعدين يقرر صدقتك معه، يعني صدق الناس الطيبة او صلي الولد ولا ايه، ولا برقص هو ايضا مع نساء اجنبيات. طب خلاص مؤدب الزوج مؤدبة. السلام عليكم. لا اله الا الله، من الله عليها بأن خطبت، خلاص تكتفي يا أختي ليلى، ما أستطيع أن أحرم شيئا ما دام واسع وليس بمجسم، خلاص. من الذي وضع صور قطط أو أسود تضحك؟ إذا رأيت ليس يا عبد الرحمن فلا تظن أن ليس يبتسم، إذا رأيت ليس. السلام عليكم. الله شيخنا. تفضل الله يغفر لي ولك. يا رب يا رب، دي سؤالين عند حضرتك. تفضل. سؤال الأول، رجل عنده مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول. أيوة. وله دين بره رقم 2، رقم 3 عنده سيارة ملاكي أعرضها للبيع، هيجمع المبلغ دي كله ويبني بيها بيت. يطلع زكاة ماله على الثلاثة. لا مرة ثانية كده، قاعد كده بالحسنة مرة ثانية. طيب مبلغ من المال بلغ مبلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول. ايه هذا عليه زكاة، هذا عليه زكاة، معه مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، عليه زكاة. طيب والدين اللي بره؟ الدين الخارجي اذا كان دينا حيا، حيا يعني يرجى سداده، زكية. تمام. العربية اللي هي تتباع، لكن إذا مر عليها على 8 سنة وهي معه، إذا مر عليها سنة وهي معه في هذه الحال تزكى، لكن إذا انفقها قبل حول الحول لا تزكى. إذا انفقها قبل حول الحول يعني مالها يبقى مستقل، لا يضاف إلى المال اللي هو معه. لا لأنه مش تاجر سيارات، لو تاجر سيارات نقول لك نعم. شكرا. إذا رأيت نيوب الليس بارزة فلا تظن أن الليس يبتسم، مشكلة أن نعملها لأخ جلال الشرقاوي، من ليتك ليس حتى في هذا المقام يا جلال. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا شيخ، بس طول بالك علي لاني انا فتحت معك مخارج مصر وياخذ شوي وقت الصوت لحتى يوصلني. تفضل. يا شيخ، جدي توفى الله يرحمه ويرحم امواته الجميلة اجمعين من شهر كم يوم، شهر 5 ايام، ولكن في تركة عند اخوي. التركة بس هو قبل ما يتوفى نام بالمشفى ما يقارب شهر 3 ايام، وعمل عملية جراحية وكلفت ما يقارب مبلغ مادي. المبلغ يلي كلف بنخصم من التركة ولا لازم الأولاد تتكفل في المبلغ يلي دفعوه للمشفى والتركة تتقسم بين الأولاد؟ هل كان يعالج أباه بإذنهم أي ونبههم أن هذا سيخصم من التركة، أو كان يهمهم أنه الذي ينفق؟ والله يا شيخ ما ذكر أي شيء، ولكن وقت الوالدي بتوزيع التركة، يعني المال اللي لا يعني عفوا والدك كان ينفق على جدك من باب الوفاء ومن باب الرجولة، ولد ينفق على أبيه، أم كان ينتظر أن يخصم هذا من التركة؟ لا والدي جدي ما كان يرضى أنه حدا ينفق عليه أبدا، وكان هو عنده مال يعني، وكان عنده لا اذا كان كده اذا عند اخوه وعم يشتغل له في المال يعني. اذا كان بهذه الطريقه اذا يخصم يخصم تكاليف العلاج من تركة الشايب الجد. نعم. مع السلامة. شيخ سؤال ثاني إذا كتبك. في التركة ترك وصية لوالدي إنه يأمن سكن لخالته يعني هي زوجته في تأمين سكن. تأمين السكن والدي متكفل فيه من نفقته الخاصة أم من التركة؟ ليس لا شيء من التركة إلا المقسوم لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. والوصية اللي أوصاها لوالدي في تأمين لا تعتبر لأنها من الورثة. خالتك التي هي بالاصطلاح الذي أنتم تستعملونه زوجة أبيك أن تسمى خالتك، صح كده؟ زوجة جدي بس أنا تسمونها خالة. أيوة يا زوجة الجد تسموها خالة يعني، أو زوجة الأب يسمونها خالة. فهذه لها نصيب من الميراث، فالتي لها نصيب من الميراث إذا كانت يعني جدك الذي وصى يا صاحبي، جدك الذي وصى قال أمنوا لخالتكم يعني لزوجتي نصيبا من الميراث، هي وارثة، هي وارثة لا ثمن، فحينئذ ما دامت وارثة لا وصية لوارث. نعم فهمت عليك، ولكن من ضمن بالإضافة للإرث اللي بتاخده وصى والدي لا تعتبر هذه الوصية، لا تعتبر من التركة، لا تعتبر. أما أبوك إذا أحب أبوك أن يؤمن له من ماله الخاص لا بأس. تفهمت كده؟ فهمت علي؟ شوف لا ورق. وحياك عليك إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. نعم. أحبك بالله. أحبك الله الذي أحبتنا له. والله أنا بقول يا ربي أحبك كما أحبك. والله كده الله يحبك حبا عظيما أكثر من محبتك لنا، ويحبنا حبا أعظم وأعظم أعظم محبتك لنا. الله يبارك فيك. لو سمحت مصطفى، كتاب الأفكار الصحيحة. أي كتاب أفكار صحيح عندنا صغير أو كبير؟ تسأل عن كتيب صغير أو كتيب كبير؟ لا كتيب صحيح كبير كبير، لنا كتاب الحمد لله اسمه الصحيح والمسند من أذكاري. طب أقدر أستلمه إزاي يا شيخ؟ والله هدية لك، أنت من أي البلاد؟ أنا من اسكندرية. اسكندرية بعيد علي. ممكن في محمد علي الصقر. وأنا يعني عملت الحيلة دي يا شيخ عشان تقول لي ليك كتاب هدية. ليك كتاب هدية بس شرف الله يكرمك. ربنا يحفظك. وياك وياك، مع السلامة. بارك الله فيكم بهذا القدر أجتزئ، حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق ووعدك حق يا رب العالمين. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وليك أنبنا وبك خاصمنا وليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.